اللي يلا ما عندي من الأخبار، اللي يلا اللي يلا ما عندي من الأخبار، كل الزلم ويانا خطار، كل الزلم ويانا خطار، بالخيمة وقفت علم زينب تحاج الحرم، بالخيمة وقفت علم زينب تحاج الحرم، كل الزلم ويانا خطار ويانا خطار. اللي أنا ما عندي من الأخبار، كل الزلم ويانا خطار، اللي أنا ما عندي من الأخبار، كل الزلم ويانا خطار. بالخيمة وقفت الله زينب بالخيمة، زينب توضت بالدمع ذابت مثل خيط الشمع، تفتر عليهم خيمة خيمة، احنا طفل ميت عطش واحنا نعريس ابن عش، صب الدمع والجفن غيمة، واحنا بنات بلا يحس من العطش يحجن همس، والطف مغبرة وقاع هما، والطف مغبرة وقاع هما، حدب ظهرها وكبرت بسار، حدب ظهرها وكبرت عوام، زينب حزينها بكبر الخيام، زينب حزنها بكبر الخيام، بين عليها الألم زينب تحاجي الحرام، بين عليها الألم زينب تحاجي الحرام، كل الزلم ويانا خطار، كل الزلم. هليالك الرافع ايدك وتجاوب الليله اللي زينب تحاجي، صيح صيح خادم عيوني منه التوادع ومنها عز، واتشرت مثل الخرز من البجيت فطار جفنها، من تجي وبمن تمر بيا خيمة زينب تستقر، مولاتي معذرة اللي أنا ماكو استقرار أبد، مولاتي المن تجي وبمن تمر بيا خيمة زينب تستقر، خيمة أخوها لو ابنها تمشي ويعثرها الجدم، كلهم عزازل بالخيم وما رادت يزعلون منها، ما رادت يزعلون منها، بين الخيم والدير العيون، بين الخيم والدير العيون، ما تحمل اعتابي لي حبون، بين الخيم تدير العيون، ما تحمل اعتابي لي حبون، ولا المنامر هنحسم، بين حسم زينب تحاجي الحرام، المنامر الحسن زينب تحاجي الحرام كل الزلم ويانا خطار كل الزلم. يلا يلا يا زلمة جاوب جاوب الليلة صيح بالخيمة وقفت الله كل الزلم ويانا خطار كل الزلم ويانا خطار. اسمع لخادم زينب الشاعر المبدع حيدر الخفاجي زينب صفت كلها جرح زينب صفت كلها جرح وموادع إخوتها ملح وعيونها من السهر حمراء أطفال ذابحها الظما شتنطيها بسقاع وسما وقلوبها من العطش جمرة. شوف شو تقولهم ما دام والدكم عدل ما تروى طفل ولا طفل والماي مرهون على ذبحة الماي مرهون على ذبحة غالي الفرات عليك يا حسين بس تنذبح ما يسوى في السير غالي الفرات عليك أبو علي بس تنذبح ما يسوى في السير الدنيا دونك عدم زينب تحاجي الحرم خوي دونك عدم زينب تحاجي الحرام كل الزلم ويانا خطار كل الزلم ويانا خطار الليلة ما عندهم الأخبار كل الزلم ويانا خطار بالخيمة وقفت علم شنو؟ أعلى أعلى كل خادم بالخيمة ذاب لاني الورد لا ندى ولا نسمة برد وعبد الله مات من البواجر عبد الله مات من البواجر لا عدنا ماي ولا دمع والطفل صعبة يقتنيع لا يحكي حتى قعيد وحاجي خويا لا يحكي حتى قعيد وحاجي كانت رقية بجانبي قلت لها باجر لينسبي عمة كانت رقية بجانبي قلت لها باجر لينسبي من هسه نزعيها تراجي شو العجال من هسه نزعيها من هسه ذبيها تراجي يا ابن امك تلني بناتك قلها ليش ليش ليش زينب خوي تقل شنهي السبيع لمدللاتك يا ابن امك قتل اللي بناتك شنه الشبي على مدللاتك اللي انا حالي انهدم بعد حالي مولاتك زينب تحاكي الحرام اللي انا حالي انهدم زينب تحاكي الحرام كل الزلم ويانا خطار كل الزلم اللي يلا اللي يلا ما عندي من الأخبار كل الزلم ويانا خطار بالخيمة وقفت علم زينب تحاكي صيح صيح بالخيمة وقفت كل الزلم يا حسين انا اشتك لو رحت باكر ومن مهرك طحت وانا مشوي عيالك كبيرة وانا مشي وعيالك كبير 82 بين طفل وطفلة لا تخلون محيرة بين الغروب واني مر اخويا تالي العمر انا هذا كبري تالي العمر اصبح اسير تالي العمر اصبح اسيرة باكر يطيحون اخوتي والشمر يخسر يحدي بناقتي ويسبين من ديرة لديه يسبين من ديرة لديرة خوي قبل الصبح خلني اطلع براي اشتردين خويا قولي شلعت قلب زينب تقول له من وين ذبح من يبقى وياه خويا اللي يبقى وياه زين العابدين وعينك عليه بعد اخوك قبل الصبح خلي يطلع عبره من يين ذبح من يبقى وياه يبعد اخو زين العابدين وعينك علي اخويا ايش ردت علي هسه انت بار الذمم زينب تحاكي الحرام هسه انت بار الذمم زينب تحاكي الحرام كل زلي اللي أنا اللي أنا ما بالخيمة وقفت علم زينب تحاكي بالخيمة وقفت علم زينب تحاكي كل سلم من عينات وجهي الصبح زينب مشت روح وجرح تعبانة ما أدري شلون صحت تعبانة ما أدري شلون صحت افزع لي يا ظنوات علي انت الجبتني وكافلي ويم خيمة العباس طاح يم خيمة العباس طاحت ليش انسبي عقب الخدر يا ريت لا طال العمر امي ماتت واستراحت، ولا مثل امي ماتت واستراحت. يا زهراء يا زهراء يا زهراء صيح يا زهراء، وين زينب يا زهراء؟ أمه يا فاطمة، أمه يا فاطمة، مثل أمي ماتت واستراحت، باكر نذيل وندنق الراس. ليش مولاتي تقول كل شي يصير خلاف عباس؟ باكر نذيل وندنق الراس، كل شي يصير خلاف عباس، ومتاني عينك سهم زينب تحاكي الحرام. كل الزلم أنا كل الزلم زينب تحاكي الحرام، بالخيمة وقفت علم زينب تحاكي الحرام. كل